بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. أنفال جمع من نفلون دا نفل ونافلة دا غيروي فأسل سيد باندي وزيادتي لياتي شلا مراد دا أنفالنا غنيمتنني غنیمتون لم انفال په دې اعتبار وای مسلمانانو لدا یو زیاتی او سیوای شی ملاو شوه. اصل مقصد دې اعلاء کلمه الله وی، او دا مقصد وی چې شهادت ور لملاو شي، خدا ور له یو سیوای شی ملاو شي. یا غنیمتون لم انفال په دې اعتبار سره وای چې به امت لدا سیوای ملاو دي، نور امتون له دې استعمال جایز او حلال نو. نفل لم نفل ندی وجنه ویلی چې فرض او واجبات نه زائد او سیوای دي. یعقوب علی السلام بارک او یعقوب نافله، ابراهیم علی السلام لمو یعقوب علی السلام ورخړو نو سیو نو نافله او زیاتی شی وی. وقوله يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. کیتان تاسو کې کوار د غنیمتونو کې ورلوای غنیمتونه خاص د الله او د رسول لپاره دي. الله نو یریږي او اصلاح کوي په خپل منځ کې، خپل اندرونی حالات درست کوي. قال ابن عباس رضی الله عنهما الانفال والمغانم. ابن عباس رضی الله عنهما وی چې انفال نه مراد غنیمتونه دي. وقال قتاده ریحکم. امام قتاده وی چې د ریحکم معنا ده الحرب، ساس قوت به ختم شي، مراد دریح نه حرم نه حتى يذهب ريحكم بجنگ طاقت و ملارشي. يقال نافله عطيه. النافله ویل کی شي چاله شي و اقول عطيه. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما سوره الانفال قال نزلت في بدر. اما عبد الله بن عباس ابن تقوس او سعيد بن جبير وي سوره الانفال بارك چې کوم ځای نازل شوه او کله نازل شوه نو ما له نزلت في بدر په بدر کې نازل ده. دې کې راځي الشوقه. شوقه نو مراد الحد. حد معنا د تیرواله د تور اغتیره طرف لا حد وي. بسوره الانفال په آیات کې راځي وتودون ان غير ذات الشوكه لكم. تاسو دا خبره خو وقوله چې قريش ولا جماعت چې کوم د قافلي ولا نه او قوت او طاقت ولا نه چې تاسو د فاردا شي او جنگ سره وکړي. د قريش هغه قافله او غیر مسلح جماعت تاسو یادونه. د شوکت معنا څه شی ده؟ الحد د تر غتیروانه. مطلب دا چې هغه قبیله تاسو خوښونه چې دا قافلې سره مخامخ شي، هغه سره تر مور نشته، قوت نشته او پاسانې رونیسو. مور د فیل معنا د فوجن بعد فوجن. یو ډل د بلې ډلې نه پرځي، یو بل پسې راتلونکي. ردفنی و اردفنی ای جاء بعدی. عربو ردفنی و اردفنی یو کس تا نه رستو راشي، یو فلانې زمانه رستو راغې، ما پسې راغې. فذوقوا باشروا وجربوا. ذوقوا معنا له اسفي. فذوقوا العذاب ذي معنا شو عذاب برداشت کوي. وجربوا ازماوي کوي. وليس هذا من ذوق الحميد. او دخلي غسكن دينا مراد ندي دينا مراد دادي چې عذاب برداشت کوي او دا ازماو کوي. فيركمه معنا دا يجمعه. راجمه چې الله دې په جهنم کې. شرد فمعنى ده فرق ترتس نسكا. فشرد بهم من خلفهم معنى ده اويرو فديوان يغرستني خلق. او فرق معنى راضي تس نسكا فديوان ني. وإن جنحو فمعنى طلبو سرا. فدي مطالبة كي السلم والسلم والسلام واحد. نادري وعلى الفاظ كي يو معنى راضي فمعنى ده صلحي. يدخنا يغلبا. وی دو اسخن معنا دا دا یغلب چی غالب شی. اصل کی اسخان ویلے کی دے شی الاکثار من قتل العدو حتی یضعف. دوم رڈیر دشمن وجل چی اپی کمزور شی ملائی پی مات شی. و ابو عبید رحمت اللہ علی دی تفسیر دا اسخن تفسیر پی یغلب سرکڑا دے دل تفسیر باللازم ویلے شی. مطلب دا چې دا کافران دومره ډیر خطر کوي چې تاسو غلبه په حاصل شي او تاسو په غالب شي. فقال مجاهد مکاء، امام مجاهد مکاء معنا کوي ادخال اصابعهم في افواههم، چې بوتي په خپل کې وردن کې شپې له وي او خپل کې بوتي دن کې، وتسبيه الصفير او تسبيه ورې کې دې شپيري والو لا یو دغه شانتی په غوتو والو سره شپې له خپل کې غوتي دن کې د اباد شپونکيان دواړه غوتي وردن کې شپې له وي او باز د غوتو دن کولو نه بغیر دغه شانتی په خپل باندې شپې له وي. خدا امام مجاهد رحمت الله عليه تفسير کړ، خدا غیر مشهور تفسير ده، عمدۃ القاری کی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تفسیر دا چې د مکا ان مراد شکیری وهل دی او د تسبیہ ان مراد ثانی وان دی چې لا سوره ټکه نیوس بیتو کا دې معنا د لیحبسو کا جو بن کتا لرا. باب ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، یقینا بدتر د زند سرونا پنی د الله باندې هغه کاناو ګونګیان دي چې عقل نه لري. قال هم نفر من بني عبد الدار، والمراد لدينا بشر الدواب ناس كسان دي لبنو عبد الدار. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. قال هم نفر من بني عبد الدار، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي مراد لدينا سكسان دي لبنو عبد الدار. اغيب ويوس نحن صم بكم من عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دغي كسانو بوي دغي خلقو بوي كمون كانو اولاندو داغسنة نبي كريم عليه الصلاة والسلام وشاراغانو كانو داغسنة نبي عليه الصلاة والسلام وي صم ويلكي ريشي كورلا او بكم ما جمد ابكم دا ويلكي ريشي شاراغا گونگي او شارا ابكم مداد بنو عبد الدار د سکسان مبارک نازل لشي غي وي نحن صم بكم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نو بیا په هوت کې دی وجل شي وي او د دین او اچا اسلام نور اوره سیوال مصعب بن عمر رضی الله عنه نا باب قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ایمان والو قبول والو فیدا الله او پیغمبر قال شراب لي تاسو هغه سره چې ژوند کی تاسو اما یحییکم نمرات تشیر ایمان و اسلام، فا اسلام و ایمان سر حیات و جن راضی دی زلاغ جن تیور لوی او کفر چی دی نزلو پی مرکی گی یخرج الحی من المیت کم یو معنا دادا مسلمان یخرج الحی من المیت دی کافر ما اللہ مسلمان پیدا کی یا مراد دی حیات نمرات لما یحییکم نمرات قرآن نی ترابلی تاسو قرآن کریم لا قرآن کریم سبب د حیات ته او یاد لما یحییکم مراد دای جهاد له تاسو را باندې حقیقی ژوندون په جهاد کړي تر اکثر مفسرین قول نه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، هو شيء یقینا الله فرد کیږي په من د سړی او راغه کې او یقینا شان ده جهاد دغه الله ته تاسو جمع کول شي استجیبوا فما ناد اجیبوا قبلوا له کوي لما يحييكم يصلحكم اغسلت فاغيك استاسو اصلاح ذا. وبه قال حدثني اسحاق وقال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ما مشكل النبي عليه السلام رمان سير شعو فدعاني فلم آته حتى صليت نزيرا بللهم اوازرا كرو نزول نوم راغل سرديش مجمو فورا كرو ثم اتيته بيور لراغم فقال ما منعك ان تاتي ما له وسش من كره وچ ترانغي ما چواز در کو لرانغي الم يقول الله ايا الله ولين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، ايمان ولو قبلوا عليك واذا الله ورسول كل شيء مرابلي. ثم قال ان الله پیغمبر چی اواز چاله ورکی په نفلی موزین په غبان لازم او ضروري چې موږ ما سيد الله پیغمبر طرف له ورزي لکه نفل نفل دی او الله د پیغمبر خبره منل فرض دی. بیا ول نبی علیہ السلام ویلی ول او علمنک اعظم سوره فی القران، هغه حاضر تعلیم در کوم تعالی خود نه بدر لکم د لوی سوره په قران کریم کې چې ثواب په اعتبار سره عظیم دی. قبل ان اخرج وخت د دین چې د جماعت نه وزم فذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم ليخرج فذكرت له، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې جماعت نه وزم ما ور لرايات چې جی تاسو ویلی شي یو غټ صورت نظر لخین. وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب سمع حفصا سمع ابا سعيد رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الى حديث النبي الاسلام ناورد له وقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني النبي الاسلام لو جتا سخوين سورت بدر لخيم النبي الاسلام والسلام مرلو شغل سورة فاتحة دا هي السبع المثاني تلاو آيات نبي المثاني معنى چه مقرر لستيشي بار بار فمسك لستيشي باب قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم یاد کا وخت چې دې دې کافرانو مشرکانو او دا دوای غوښته چې الله کثر دې په پیغمبر په حق او استاد طرف نه راغلي نور ولې په موږ باندې باران نکانو یا را ولې موږ عذاب درناک. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة بتفسير دي آيات وما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا فقرآن كي الله عذاب لما تر لفظ استعمال كري وتسميه العرب والغير هو عام باران كي ليكم كي أبو باران كي ينو عرب أغيل غير وي ومصنف رحمة الله عليك لكم قول لسفيان بن عيينة ذكركو مدى قانون كل ندى عام قانون ندى ولكن قرآن كريم كلد أبو أغباران لم مطر ویلی انکار بکم ادم من مطر اچھا تاسو له تکلیفي باران وريږي او جماعت لنه شهید لنه هغه ذکر مطر نه مراد باران دي او عموما وې چې مطر ذکر وشي په قران کې نو مراد څه نه شي د عذاب باران ني او هو قوله ينزل الغيث من بعد ما قنته را ولي الله باران پس داغه چې خلق نه امید شي وي او باران چې کوم عبور یغیر له خلق د غيث استعمالي او به قال حدثني احمد احمد بن مراد احمد بن النذر ابن عبد الوهاب البصري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الحميد وهو ابن قريد وهو ابن قرديد صاحب الزيادي سمع انس بن مالك قال ابو جهل بن جدر معمر بن هشام اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الله كذا نبي الاسلام هك استاذ طرف نفهم تر علينا حجاره من السماء ظالم دانه په حق نموله توفيق را کی شي ایمان راړو اوره په موږ باندې باران د اسمان نه قبل رجه مولا لګي او شي بیان لګولم په کوم د دین پر خود نموږ د فلاني مولا لوي چې الله دربار کې بیا ته وي چې موږ د جهنم سخت سزا را کی او عذاب له موږ وروا شي نو دا وایي کنه کدا دین بیانول زمون نه پاتې شول نو الله دې موږ له معافي وکي دا هم هغه ابو جهل دي سوالي قال ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء بني ادم فاجد جدا بنوي كما ددين كار پرونكن والله دما جهنم لواچي كما ددين كار پرونكو والله دما له توفيق راكي الله دما له بخنو کي اوي تنا بعذاب النليم يا راولي مولا عذاب درناك فنزلت والله رب العالمين ده ايات را لګو ده ايات نازل شو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نزل الله چې عذاب ورکی دیلا او ته پکې موجود نه او نزل الله عذاب ورکون چې دیلا او حال الله چې دی بخنه غواړي وما لهم او سشي دیلا الله يعذبهم الله او دا چې سزا به نور کوي دیلا الله وهم يسدون عن المسجد الحرام او دی خلق باندې تاوجمات زمنا باب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فهي آيات مباركة دیو دو سوالی نو جواب ذکر کیگی یو سوال دا چې دی عذاب غفتو نو دا عذاب پی اولی نرات لو دا یو سوال شو چې عذاب غفتو نو عذاب پی اولی نرات لو نو دا دی جواب ذکر کیگی پر آیات تیش عذاب پی ذکر نرادی چې پیغمبر موجود دی پیغمبر چې موجود دی نو عذاب ناراضي وجود د نبی او د پیغمبر دا مانع وجا عذاب الهی نه نو دا سوال دی پاغه وخت چې نبی صلی الله علیه وسلم لا مکه مکرمه کې هجرت نو کړی نو د الله د پیغمبر وجود په مکه مکرمه کې مانع د عذاب الهی نه او دویم سوال دی دا و چ نبی رسول الله والسلام هجرت کو دیم سوال دار دي چې نبی اسلام هجرت کو او مدینه منوره له لاړو نو بیا هم د سکي او ظرف لري باندې اول عذاب نه راته تاخير تر بدر پورې او شو تر دې چې بدر کې الله دې رونی ول نو دا عذاب په ځکه نه راته چې استغفار وې دې مشرکان په خپل دوسی عبادت کې به کول طواف به کول په طواف کې به غفرانه غفرانه الله تعالی بخنه غواړو سره له مافي وکي دا غ استغفار د وجنه الله وی عذاب ته سمدستی رانغه یا وهم یستغفرون جدهم قول لاله چې سمدستی په عذاب زکه نو غواړو چې بعض مستضعفین او کمزوري به وسهل کړه مکه پاتې مسلمانان هجرت نو نشو کولی وسه او طاقت نو او غید الله نه بخنه غوښتین او هغه بخنه د عذاب الهی نه مانعو. وبه قال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الحميد صاحب الزيالي سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسجدون على المسجد الحرام. كيف الايات مقصد مالكنا باب قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله واذا شرق قتال وجنك وترديج قاتل شي فتنه فتنه المراد يا شرك وكفر له يا فتنه المراد زور وغلب الكافر ذا اذا زور وغلب قاتل شي يا شرك قاتل شي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ايات او ده حدیث یو معنا نه ويكون الدين لله وشبلنا خالص الله دفارا كفر ختم شي شرك ختم شي. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوه عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاءه فقال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه يو سره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لراغلي شهد المحبان يعني نو نافع من الازرق يا هيثم نو عمر رضي الله عنه لولو اي ابو عبد الرحمن اياتنا ورغش الله رب العالمين تخفل كتاب دي ذكر كده وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في عدود للمؤمنان تخفل من في قتال كي الى اخر الآية اخر الآيات قل دعوة ورقولو تلا علي رضي الله عنه ومعبي رضي الله عنه فمن في كم مشاجرة راغلي لاختلاف راغلي كثم يو طرف لشبكي فما يمنعك ألا تقاتل ويسا الشيء ده كما نفيت على أرضات تجرنك يو طرف لشي كما ذكر الله في كتابه لك سنجد الله بخل كتاب في ذكر سبيد علي رضي الله عنه مرقرش دي نور سر وجنجي كنا فقال يبنى أخينا ابن عمر تبول ولو اير وارا اغتروا بهذه الآية ولا أقاتل إذا قشمت لي آيات وجمنكم أحب إلي أن أخذ ما لا أن أغتر بهذه الآية التي دا چیز دو قشم پا غایات ماننی یقول اللہ جی اللہ فرمائی ومن یقتل مؤمنا متعمدا الى آخرها مطلب دا که پا دغی آیات بانی دو قشم او جنگ نکوما مدار علا بہتر دی دبی نجی پا دی آیات دو قشم او جنگو کم خیر دا فجنگو نکم او که جنگ میوکو مومن می دلاس قصدن و عمدن او وجلشون دغی آیات لاندی براشن چی جزائی تشید جہنم خالدن پی جامی شوی پا جہنم کی تحديث محكم ذكر شوالي فتفسير رسول بقريكي قال نبي سليل فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله هو اجتاث جنگي قيد ديسر ترديج فتنة باتي نشي قال ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والذي قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا دا كان ممكن نبي الإسلام فزمانا كي كلو كنا كافر سر جنگي دليو كلش مسلمانان أو أهل إسلام لغو اکان الرجل يفتن في دينه يو صلیب پریشان اکول شد دین بارکی اما يقتلوه و اما يوثقوه یا خوب دی دشمنانو کافر وجلو یا بے سڑلو حتی کفر الاسلام فلم تکن فتنہ تب دیجی اسلام بیر شو فتنہ ختم شو خاتے نشو بس فتنہ ختم شوینا فلم ما رآ انہو لا يواسقوه في ما يورید دیکھ اس لگی پتہو لگی اسی عبداللہ ابن عمر سے فکر اس طریقہ زمان موافقت نکی چی سور لوان جواب را کی قال لي سويلو فما قولك في علي وعثمان علي وعثمان رضي الله عنهما بارك سوي قال ابن عمر عبد الله بن عمر تقول لي ما قولي في علي وعثمان ما قولي في علي وعثمان زما تقول مش علي وعثمان رضي الله عنه بارك تخام خاوي اما عثمان فكان الله قد عفا عنه ارجو عثمان رضي الله عنه والله ورب خنك روا ذکا یوم احد باندې تاسو وايي چې رسیخ څه کړی وا او کوم چې تخریبین والله وی ولا قد عفا عنهم فكرهتم ان تعفو عنه تاسو بده غړی چې تاسو ورله معافي کوي الله وی ما ورله معافي کوي خو تاسو ورله نه کوي واما علی فابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم وختنه علی رضی الله عنه خو د نبی صلی الله علیه وسلم د ترځوي دی او زو به نه او اشار بيده او اشاره کړو ابن عمر سے پخ الله اسماني او وهذه ابنته بنته حيث ترون فبعضه نسخو کې راغلي چې هاغه بيته يا ابياته دا د نبی رسول الله ابيته يا بيته دا د نبی رسول الله والسلام د لور کور دی یا کورونه ني چې تاسو یې نه او دا نسخې اولاد کوم چې لفظ د بيت راغلي د بنت لفظ کړي اهل علم ذکر کړي دا نسخه یعنی بعض نسخو کې راغلي دي خو اولا او غوره نسخه دا نه غوره نسخه هغه ده چې په نور روایتو کې نور روایت سره مطابق راغلي چې دا د نبی رسول الله والسلام د لور کور دی او لور بیبی د نبی رسول الله والسلام دغه وخت کې وفات شوې ده چې کله دا مشاجرات شروع نو اشاره کړو چې دا کور د نبی رسول الله والسلام د لور بیبی ده یا د علی رضی الله عنه کور ده چې تصویر نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان وبر تحدثه وبر بن عبد الرحمن السلمي له حديث بيان کړه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما روته فقال رجل من يحرير لويلي كيف ترى في قتال الفتنه استاثر هذه الفتنه لقتال الباركي قال وهل تدري ما الفتنه عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر سري عمر ده فتنه في يعني كان اسي وجه الفتنه بارك لي ترى يا ذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بدل المشركان سر جنبنا كل فتنه مرادا وكان الدخول عليهم فتنه داخل الفيبان فتنه واجل المشركان بمرغره كده وليس كقتالكم على الملك استاسد الجنگ فشانتنا يجب باتشاهي دفار جنبنا كوي بخبل منسكي فتنة نبيجني وتفوز دفتنك باب قول الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين اي نبي صلى الله عليه وسلم تيزي ورك مؤمنان لفجن قولوا باندل الله بلارك فشريد تاسنا شرك سان صبرنا يغلبوا مئتين نريب غلبها سليف دو شوباني وإن يكن منكم مئتين يغلبوا أو كوي تاسنا سلك سان نغلبها سليف ألفا من الذين كفروا فزروبان دلا کسان چې کافر دي به انهم قوم لا يفقهون ذکره په دې سبب چې یقینا دا کافر یو قوم دي چې نه پوهیږي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فذي آيات نازل فكتب عليهم فريق خلق بان دا فرض شنو لازم وكي الا يفر واحد من 10 يو كسب دلسنتي اختنكي ایو بدل اسنه تخریدو مده به مجرم وبننګاری ثابتو فقال سفيان غير مره ان سفيان ابن عيينه را حديث ډير پیری بیان کړی دی ویلي دی چې الله يفر 20 من 200 شل کسان ما د 200 نه تخې مطلب یو کس په مقابله کې به د 300 په مقابله کې به یو کسي ثم نزلت بیا د آیات نازل شو الان خفف الله عنكم او صلى تخفيف را واست او سانته را واست په تاسو باندې الايه فكتب ان لا يفر 100 من 200 لا فرس كل كسل كسان به 200 نتیخت نه به کافر 200 دي او مسلمانان سلی نه تختی بنا او کو تختی دل نمونندار به وزاد سفيان مره او سفيان ابن عيينه رحمه الله يوزل په كلام سي واكري چه نظرت حرد المؤمنين على القتال ان يكون منكم 20 صابرون قال سفيان وقال ابن شبرما سفيان ابن عيينه وي چه ابن شبرما وي دي ابن شبرما ويلي وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا واذا غمان قوم بين امر بالمعروف ونهي عن المنكر تلاقي حكم مناسبه يو داعيه مده بلسو كسان لدعوه ورقي او تشلس داعيان لنصر لدعوه ورقي ياتي استخفيف راغ ميو بدو كسان لدعوه ورقي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغض الجهاد وشانته حكم له باب قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى قوله والله مع الصابرين وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم کله چې آیات نازل شول مسلمانانو باندې دا ډېر درام شو الله فر واحد من 10 یو کس به له سنت څخه نه کوي فجاء التخفيف ولا تخفيف سانتيار اوست وفقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 قال ابن عباس ته وی فلما خفف الله عنهم من العده هر کله چې الله تخفیف کړي شمیر کرا وسو نقص من الصبر یا نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم نقمرا واستشهد الصبر نفع اندازې داږي چې تخفیف واست شو داغینا مطلب دا چې مسلمانانو باندې الله تعداد کې تخفیف او کمیرا وستو داغې په مقدار د دې په صبر او همت کې کمیرا غې الله دې له توفیق ورکړاو چې یو په مقابله کې لسو د یو له لسو طاقت ورکړاو چې یو مقابله کې دوه کل د دوه طاقت ورکو په تخفیف په همت او صبر کې مراغې هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.